بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي حسيبا وشاهدا بأن حلفتم به وأخذتم عهد الله على أنكم تقومون بالوفاء بالعهود والعقود. العهود يدخل فيها المواثيق وعقود البيع والشراء وعقود الشركة وغير ذلك وعقود الصلح. إن الله بما إن الله يعلم ما تفعلون، هذا فيه تهديد وتخويف، يعني مهما فعلتم فإن الله يعلم. ثم ضرب الله تعالى مثلا بنقض العهود بامرأة كانت في مكة حمقاء، حمقاء يعني عقل تاعها خفيف، كانت تغزل الشيء في الصباح فإذا أتمته خربته، فهذا حمق. يعني واحد ينسج نسجا جميلا محكما ثم ينقضه، هذا من الحمق ومن العمل السيء ومن إضاعة الجهود. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل هذه المرأة الحمقاء التي كانت في مكة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، الغزل هو النسيج، من بعد قوة أنكاثا، أنكاثا يعني حلا بعد إبرام، يعني شيء منسوج مليح ومن بعد عود خربوا. فكذلك أنتم قمتم بالعهود والمواثيق وحلفتم على ذلك ثم تنقضونه. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني تتخذون العهود للإفساد، يعني كاين بعض الناس باش يقضي صوالحه وينهي المشكلة يقول عليه إن شاء الله سأوقع العقد ووقع العقد حتى يخون، هذا لا يجوز، لا تفعلوا هذا. إذا عاهدتم فعليك أن تفي بالعهود، ما بيش تقول تفي بالعهد، لا تعد خلاص، ما تعطيش كلمة، أعطيت كلمة خلاص لا تتراجع. أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني بعض الناس خاصة في الجاهلية كانوا يعاهدون قبيلة، فإذا القبيلة ضعفت وجد قبيلة أقوى ينكثون عهدهم معهم ويذهبون إلى قبيلة أخرى ويعاهدونهم ضد القبيلة الأولى، هذا من أفعال الجاهلية. أما المؤمن أعطى كلمة خلاص، إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء، ما دام أنت دخلت في العهود المواثيق خلاص هذا ابتلاء، حذاري أن تتراجع. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، هذا كذلك تهديد وتذكير بأن لكم موعدا مع الله يوم القيامة لا تنسوا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ربي سبحانه وتعالى أراد أن تكون عقول الناس مختلفة متنوعة وطلباتهم متعددة، لذلك يختلفون، لكن لإزالة الخلاف يتعاهدون على أشياء، فيجب على الإنسان أن يخضع لحكمة الله وأن يسير على طريق شريعة الله. ولا تسألون عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني لا تتخذوا الأيمان طريق لقضاء حاجاتكم وأنتم تنوون الغدر، لأنكم إذا فعلتم تزل قدم بعد ثبوتها، يعني تزل، يعني الإنسان اللي يقدر ويخون العهود والمواثيق فإنه يقع وتزل قدمه إلى جهنم، تزل قدمه إلى جهنم ويسقط، وتذوق السوء، السوء يعني العذاب، تذوق السوء وعدم الإطمئنان بما صددتم عن سبيله. يعني الإنسان لما يكون يعطي العهد، خاصة إذا كان مسلم، تحرك يا حبيب الترقب دجك يبربر فيك الشيطان، الشيطان يبربركم فلا تتبربروا. ها، الإنسان المسلم إذا أعطى العهد باسم ربي ثم نكث ونقض العهد فإنه يصد عن سبيل الله، مثل ما يفعل بعض الناس، يذهبون إلى بعض البلدان الكافرة وكانوا يستوردون بعض السلاح، منها السيارات، سيارة مسروقة، بل يتفق مع صاحب السيارة، لأنه عندهم في أوروبا مثلا عندهم التأمين، تأمين شامل، إذا راحت السيارة ولا سرقت الدولة ثم أو التأمين يرد له كامل الثمن تاع السيارة. فهو ماذا يفعل؟ هذا هو اسمه عبد القادر ولا محمد، يروح لدولة من دول أوروبا ويقول له كم السيارة هذه؟ السيارة مثلا بألف، يقول له نبيعها لك بأقل، أنت ويزورون الأوراق ثم يقلون السيارة في الباخرة، وصاحب السيارة بعد ما السيارة تدخل إلى تغادر يذهب ويقوم بتبليغ أن السيارة سرقت منه. هذاك الكافر اللي راه يتعامل معه اسمه محمد، اسمه علي، اسمه حسين، اسمه عمر، هذا تشويه للإسلام ولا لا؟ غدوة لما يجي يتعامل مع واحد آخر خاصة لما يعرف الإسلام سيقول كل المسلمين سواء، فالإنسان لا يصد عن دين الله ولا يكون سببا لصد الناس عن سبيل الله. وتذوقوا السوء بما صددتم، بسبب أنكم صددتم الناس عن سبيل الله لما نقضتم العهد، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، ما تبدلوش عهد ربي بثمن قليل. ما هو الثمن القليل؟ الدنيا، مش معناتها ثمن قليل لازم يكون قليل، أي حاجة تاع الدنيا ولو كان كثير فهو ثمن قليل. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ربي وش عنده من الرزق يعطيكم في الدنيا ومن القناعة والاطمئنان، خير، خير لكم من هذه الصفقات أو الصفقات المشبوعة. وكذلك يوم القيامة الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما عندكم ينفد، ما معنى ينفد؟ يفنى، ينتهي، وما عند الله باق. مهما تكون عندك ملوك إذا دايرين يموت ويخلي كل ما يملك. ولنجزين الذين صبروا، هذا يحتاج إلى صبر، الإنسان يصبر على عن المعصية، النفس الأمارة بالسوء والشياطين، شياطين الجن والإنس يزينون لك نقد العهود والمواثيق، فأنت تصبر لا تطيعهم، إذا فعلت ذلك ربي يجزيك أجرك بأحسن، يعني النافلة ربي يجزيك بها يوم القيامة بثواب الفريضة، والفريضة بأحسن منها. ثم قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. رب سبحانه وعد بالحياة الطيبة في الدنيا لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن كلنا نبحث عن الحياة الطيبة. صح الحياة الطيبة كل واحد كيف يفسرها، ولكن تفسير القرآن والسنة للحياة الطيبة غير التفسير بتاعنا احنا بني البشر. وزيد الإيمان والعمل الصالح هو طريق إلى الحياة الطيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني الجنة. إذن خلاصة الآيات هذه من الآية 91 إلى الآية 97 كلها تتكلم عن العهود والمواثيق، وهذا فيه دليل آخر من أدلة كثيرة على أن الإسلام ليس في الشعائر التعبدية فقط كما يفهم كثير من المسلمين اليوم، أن الإسلام هو أشنو؟ صلاة، صيام، حج، زكاة، فقط. ثم كي تخرج خارج هذه الشعائر افعل ما تشاء، بيع السيارة وبيع السلعة كما تحب، شريها كما تحب، أعطي كلمة من بعد تراجع عنها. لا، الإسلام منهج حياة. مش معناتها منهج طريق كما يقولوا باللغة الفرنسية جيد في كل شيء. يعني الآن أنت جئت إلى المسجد تصلي، لما تخرج من المسجد ابقى مسلما، ابقى طائعا، لا تفصل بين الدين والحياة. هذه الأمم يمشي عليها كثير، ترى امرأة متبرجة فإذا جاء وقت الصلاة أرادت أن تصلي ماذا تفعل؟ تلبس الحجاب وتصلي. بعد ما تصلي وش تدير؟ تنحي الحجاب، تنزع الحجاب، فتبين شعرها وتبين صدرها وتبين بعض مفاتنها بأن تلبس ملابس ضيقة أو قصيرة أو شفافة. طبعا احنا ما نقول لهاش بطلي صلاة، لا كما يقول بعض، وإنما نقول لها زيدي، ها مش الزيد، زيد الحجاب. ترى الإنسان يصلي ويبيع المخدرات، صلي في الصف الأول ويروج المخدرات والمسكرات، يصلي وبعد الصلاة يروح يدير جلسة تاع الشعبي، جلسة تمتنى يا ولو عادي كيف هذا، أو جلسة تاع نميمة، أو جلسة تاع مناظر محرمة. أنت لما تكون في المسجد هل دير جلسة تاع نميمة؟ يقول قال استغفر الله أنا في بيت ربي كيف هذا. تأكيد تخرج خارج المسجد، ربنا الذي كان يراك في المسجد هو يراك خارج المسجد وهو معك بعلمه. هذه الآية هذه رد صريح على العلمانيين اللادينيين الذين ما بهم خير، الله العافية، شر، ما يحبوش المسلمين يلتزموا بالدين، ما يحبوش. حتى أنا بعض الآن في هذا العصر بعض الحكام يعني فيه ريحة الإسلام، بل أن نسميه الأسماوات ما داش، يعني ما داش حاجة كبيرة في بلاده من تغييرات، ممكن أنه سقم لهم شوية الاقتصاد ويصلي ويقرأ القرآن يذكر ربي، ما حبوه هذا ما حبوه. وكانوا يتوعدون أنهم إن انتصروا في الانتخابات سيقلبون البلاد، سيمنعون الحجاب ويمنعون المظاهر الإسلامية. يا سبحان الله، يعني اشتروا العقد الدفين ومن بعد يقولون احنا هما متطرفين. ايوه، شكون هما متطرف؟ يعني هذاك الحاكم هذاك لم يقم مثلا بالحدود العقوبات التي جاءت في الشريعة الإسلامية على مثلا الزنات وعلى شارب الخمر وعلى السارقين، لم يمنع الخمر، لم يغلق الخمارات، لم يمنع الأفلام، هذيك الأفلام المفسدة اللي علمت الناس قلة الحياة. كاين ناس، كاين إنسان ساكن نوايا، امرأة مسكينة نية عايشة، يمها تقولها يا بنتي كي تكبري تتزوجي ديري جيبي دراري جيبي أطفال، هذيك الأفلام يعلموها كيف تعشق، كيف تخون زوجها. يا سبحان الله، هذيك الأفلام وما قدرش يمنعها، ومع ذلك قال واه نديروا المستحيل باش نطيحوه، وكي نطيحوه نزيدوا النحو ريحة ال. يا سبحان الله. لهذا إذا قال لك واحد أنتم متطرفون، قل أنت متطرف، أنت الإرهابي، لو كان يجي الحكم في يدك تحرقنا. علاه جبت الكلام هذا؟ باش تعرفوا خبث الكفر، خبث النفاق. ما هو الحل؟ الحل هو أننا نتمسك بديننا ونعلمهم، نعلمهم جهال، وكان يعرف ويجحد فنحذر منهم. حتى أن بعض أحدهم معارض حب ينافس هذاك الحاكم، وش قال لهم؟ حب يجبد الناس ليه؟ كي شاف هذاك الحاكم يصلي قال وش قال لهم هذا؟ قال لهم أنا نصلي، أنا كل يوم نصلي الجمعة. أنت أخبو عليا، أنا كل يوم نصلي الجمعة. الله تربحك، صلي الجمعة كل يوم. جهيد الله العافية. شوف يقال لك الإسلام خليها في الجامع، والجامع ما خلاكش، ومن بعد قال لك الإسلام خليه في قلبك، تحب تصلي صلي في قلبك ولا صلي في دارك، وما تصليش وقت العمل. لا ماذا نوع كي تروح للدار أعطيها الياطاش، تعرفوا الياطاش؟ ما معنى الياطاش؟ يعني مع بعض صلاة الظهر مع العصر، ولا هيديك ليك المغرب، هيديك ليك العشاء، وجيبها هيدك مرة واحدة. الحمد لله احنا في بلادنا هذا الفكر هذا ما هوش منتشر كثير، الحمد لله رانا في خير كبير، ولكن كاين ناس مفسدين ما يحبوش الدين، يشوفك انت تصلي يشوف مرتك بالحجاب كأنه رأى ملك الموت. كاين فهؤلاء، ماذا الدواء تاعهم؟ هو الدواء تاعهم أن نتمسك بالدين، لا نخاف منهم ولا نتراجع عن ديننا وندعو. كاين كثير من الناس خاصة احنا في بلادنا تصيبوا مثلا علماني ولا لا ديني، بصح يتبع برك ماشي مركز عنده معلومات. أما مثلا في بعض البلدان كما في الشرق الأوسط، بعض حتى بعض البلدان العربية تصيبوا علماني وعنده باجاج كما يقول، عنده معلومات، فاحنا عندنا مسكين يتبع وين يصيب الفايدة يمشي، ومع ذلك لا نستهين به. إذن الإسلام يا جماعة الخير، الإسلام ليس شيئا بينك وبين ربك. أنا سمعت واحد من الكتاب أو يكتب بزاف، ومن ذاك يخرجنا بالخرجة يبدأ يتكلم عن الإسلام، وش قالهم؟ قالهم الإسلام والدين، الدين عموما شيء بين الإنسان وربه. لا لا، الإسلام دين تاعنا احنا، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يتدخل في لباسك، يتدخل في تجارتك، يتدخل في سياستك، يتدخل في اقتصادك، يتدخل في العلاقات، حتى العلاقات يتدخل. قلت حبيت تدير علاقة مع امرأة بنت يسمك، لا لا حبيت علاقة، واش مع علاقة كاين؟ قرابة، يماك هذه، اختك، عمتك، خالتك، لا واش تقول لك جارتي، ايوا جارتك من بعد كاش العلاقة صديقة، ما كاش صديقة تتزوج بها إذا ممكن، ما كاش ممكن احترام. الإسلام يتدخل نعم، عهود والمواثيق، عهود المواثيق في كل شيء. إذا هذه خلاصة الآيات، احترام العهود والمواثيق والوفاء بها وعدم نقضها. طيب ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ أولا وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، ومنها بيعة الإسلام، يعني واحد مسلم، هو مسلم يبقى مسلم لا ينقض بيعة الإسلام، لأنه رأى المسلمين ضعفوا. اليوم مع الأسف كاين الناس تخلوا عن الإسلام، على شافوا المسلمين ضعفاء فيلتحق بالكافرين، إما عقلا وجسدا أو عقلا ولو بقي بين المسلمين. كاين الناس هكذا كيشوف المسلمين راهم ضعاف واش يدير؟ اش درتو نتوما المسلمين؟ مختلفين، متقاتلين، متخلفين، شوف الكفار، شوف اوروبا وامريكا متقدمين، فيحبهم. والمشكلة أنه لا يأخذ منهم أسباب التقدم المادي، يهضر بر ثم واش درتو؟ الناس خدموا الروبو، خدموا الرجل الآلي الذي يعطيك الشاي ويغسل لك السيارة تاعك وكذا وكذا. طيب أنت ماذا فعلت؟ احنا تعصرات، ما تعصرات، ما نصلي توجدك. ما صلى؟ لا لا ما صلى، ما خدمنا الروبو، ما خدمنا الروبو، خدمنا المترو وهذا. ومع ذلك الإسلام ما يمنعكش تصنع أشياء طيبة. فبعض الناس نسأل الله العافية التحق بالمشركين، وهذه علامة من علامات الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام، يعني جماعات من أمتي بالمشركين. هذه صراط المصراط، هجرة إلى أوروبا بالأطفال بالنساء، حتى بعض النساء حوامل، هجرة إلى أوروبا على ولحق بهم. هناك من ترك دينه وهناك من تمسك بدينه لكن على ضعف. فإذا يا أخي أنت كتبك مسلم، عندك عهد مع ربي لا تنقضه بسبب ضعف المسلمين وقوة الكافرين. هذه الضعف والقوة هي ماذا؟ وتلك الأيام داولة بين الناس، الدنيا دالة. بعض الناس عندهم لازم المسلمين من نهار جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة والمسلمون طوب طوب طوب طوب قوة قوة قوة. لا لا كيش من هذه؟ المسلمون يجيهم أوقات تتخلف، كما الإنسان، إنسان يكون ضعيف ثم يقوى ثم يضعف ثم يموت. لكن كاين حاجة في الإسلام مميزة، أن الحضارة الإسلامية الحضارة الوحيدة منذ خلق الله تعالى الكون إلى قيام الساعة، الحضارة الوحيدة التي لا تموت. يعني تضعف، المسلمون يضعفوا يتقهقروا، صح باش يروحوا؟ لا، لأنه لو كان يروحوا وش يسرى؟ تقوم ساعة. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وفي رواية من يقول لا إله إلا الله. اسمعوا يا العلمانيين يا الكفار، راكم عايشين بينا، لو كان ماشي احنا ربي ينحيكم. هذه عزة. بعض الناس يقول الكفار معيشيننا، هم يعطونا الحليب ويعطونا الخبز وما عايشين بينا، لو كان ماشي احنا ربي ينحيهم. ربي ما يخليش الارض تاعو فيها الكفار فقط، ما دام فيها مسلمين وكفار هم عايشين. راحوا مؤمنين مؤمنون وال معهم. النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. إذن لماذا تضعف تذل روحك؟ كن عزيزا بدينك واسلامك، واذا رايت ضعفا بالمسلمين لا تتشائم ولا تضعف، تمسك بدينك. وهذه الدنيا نهار ليك نهار ضدك، والحضارة الإسلامية ستعود ستعود حضارة. هذا بوعد الله وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، ومنها بيعة الإسلام. يعني كي تكون مسلم ما تنقصش العاهد، ما تخليش الإسلام على جال أن المسلمين ضعفوا والكفار قوى وما لنا تروح معهم، ما تروحش معهم، لا خليك ثابت. كذلك العهود والمواثيق في البيوع، بعت وشريت مع إنسان ما تنقضش إلا إذا سمح لك. والإيجارات، وكذلك بيعة الإيمان، بيعة كي تكون في بلاد الناس انتخبوا رئيس ولو ما يعجبكش خلاص استتب له الأمر، هذه بيعة. بعض الناس قالك لازم كل واحد يحط يده في يد الرئيس، أي وين كان هذا 40 مليون يحطوا يدهم في يد الرئيس؟ يكفي أن الناس انتخبوه ولا حطوه خلاص. المعارضة لما يعرفوش الدين يخلطوا ويجلطوا، ظلوا يحضروا بعض، احنا ما نستعرفوش بهذا. يا أخي احنا عندنا أهل السنة والجماعة، الحاكم إذا جاء بطريقة تحبها تطيعه بطاعة الله ولا تطيعه بمعصية الله، وإذا جاء بطريقة ما تحبهاش واستتب له الأمر خلاص. من يفهم هذا؟ من يفهم هذا؟ خاصة المعارضة، كان بعض الناس معارضة صحافي ولا مش عارف كان برلماني ولا كان بأسلبية ولا كان واش كان، ويقول كان ما نستعرف. عندك غلط، هك غلط يا أخي، أنت مسلم من أهل السنة والجماعة. يقول سبحان الله مانيش راضي، ولو ماكش راضي خلاص امشي في طاعة الله وابتعد عن معصية الله. والكفار هم يدخلون من هذه النقطة، هذه كيف طيحوا سوريا وطيحوا العراق وطيحوا قريب طيحوا مصر وطيحوا السودان، كيف هذه الطريقة دخلنا وضع لازم كل الأمة؟ يا ودي هذيك عندكم كفار، ومعنا ما المنهج بتاعنا أننا نطيع ولاة الأمر في طاعة الله، سواء جاء بالطريقة اللي تحبها أنت ولا بالطريقة ما تحبهاش. ما عجبكش، قال عليه الصلاة والسلام ولو كان رأسه ولو كان رأسه زبيبة، يعني شعر بتاعه مكشر كما تعلك حالش، شفتوه قلت ما يعجبنيش ماشي شباب، ولو ماشي شباب خلاص استتب له الأمر باش ما تديش فتنة، باش الناس يمشوا يروحوا لخدمتهم يروحوا الأعمال تاعهم، بنتك تروح تقرأ، مرتك تخرج من الدار ما تخافش عليها، أنت تروح تخدم ما تطردكش بومبا في وجهك. هذا هو المقصود. من يفهم هذا إخواني المسلمين؟ من يفهمهم هذا؟ من قاعد المعارضات بالداخل وفي الخارج ويحرضوا الناس على الفساد، ومن بعد يقول لك احنا ما راناش نديرو في الفساد. كثير في الفساد يا أخي، أكتكحل في قلوب الناس على الناس. وليس معنى هذا الرضا دائما ليس معنى هذا الرضا بالمنكر والمتابعة على المنكر، لا، قال هذا ينطيع بطاعة الله، دار حفلة فيها موجون ما نروحش، بصح تصيب هذاك المعارض قول لك ما نحبهمش، يديروا لهم حفلة تاع اشتهي راه يشتهي، كيف هذا تشتهي حتى كيف لا تشتهي. إذن معاهدة الحاكم خلاص استتب له الأمر، أخضع أخشع روح روح الأعمال تاعك، ما تبقاش دور دور دور. كذلك إذا اشترط عليك شخص درت شروط بينكم واتفقت عليها ولا تخالف الشريعة الإسلامية خلاص أوفي بها، ولا يجوز نقضها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد بن حبان وصححه الألباني. إذا اللي ما عندوش أمانة ما عندوش إيمان، واللي ما عندوش عاهد ما عندوش دين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الغادرة الغادر الغدار ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان. يعني الإنسان يكون غدار في الدنيا ربي يفضحه يوم القيامة، يدير له إعلام إعلام طالع هكذا، وهذاك العمود العمود تاع الإعلام وين يكون مرشق مرشق في الدوبور تاعه على إذلال، باش ما يقدرش ينحي مرشق في الدوبور تاعه، وإعلام طالع هكذا ومكتوب: هذا غادر غدار، يعطي العهود وبعد يغدر، يعطي البيعة يعاود ينكثها. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته. رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. إذا الإنسان اللي يبايع رجلا على الحكم ثم يعاود يغدر هذا أعظم الغدر بعد الإشراك بالله. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه في عهد معاوية، معاوية رضي الله عنه لما كان في الشام كان بينه وبين الروم بينه وبين الروم عهد عهد صلح. فماذا فعل معاوية؟ كيبقى أيام بعض الأيام باش ينتهي الصلح، ذهب معاوية بالجيش إلى الحدود وانتظر هناك بحيث غير ينتهي العهد وش يدير؟ يهجم. فلما خرج الجيش في الطريق أسرع عمرو بن عبسة هذا صحابي وقال له: يا معاوية لا غدر في الإسلام، لا غدر في الإسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمره. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. يعني عندك عهد مع إنسان بالك تحله قبل أن ينتهي العقد. إذن لا يجوز نقض ولا خيانة المواثيق. صح. الآن يأتي سؤال: ما حكم الأيمان؟ واحد يحلف على حاجة اللي ما يديرهاش، ولكن هي خير، شاف باللي الخير كان يديرها وش يدير؟ هنا الأيمان هذه خاصة الحمد لله. أيمان الأيمان الواردة على حث أو منع، يعني واحد يحلف باللي لا يفعل شيئا ولكن يرى أن ذلك الشيء الذي لا يريد أن يفعله فيه خير، أو يحلف على شيء أنه يفعله ولكن إذا فعله فهو شر، هنا معليش يجوز له يعاود يتراجع في الأيمان تاعو اللي بينه وبين الله. مثلا واحد قال والله لا أكلم خالتي لأنها آذتني، بعد يتفكر يقول له هذه خالتي كيف ما تكلمها، كلمها نصبر عليها. طيب أو حلف وش يدير؟ يروح يأتي الخير ويكفر عن يمينه، واضح؟ هذا هو. إذن الأيمان، الفائدة الثانية، الأيمان الواردة على حث، على حث أو منع، فهذه يجوز التحلل منها، يجوز الإنسان يتحلل منها، يخرج منها إلى خير منها. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيره خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. هذه النعمة الحمد لله. كانوا بكر جدودنا خاصة في بلادنا وقال أنا أحلفت، أحلفت باللي فلان ما نزيش ندخل داره، قال يا بنتي ما عليش لا حلفت غلط، أو أعطاك الإسلام الحلف، حلفت باللي ما تهدرش مع فلان ما تروحش لفلان ولكن لما تكن معه خير فأنت هي الكفارة. ما هي الكفارة؟ مباشرة نقول ما تصوم ليش؟ هو عنده الملاية يقول تصومني ثلاث أيام، شكون قال لك صوم؟ أنا تصوم ما تصومش، الصيام هو بدل. إذا ما عندكش باش توكل ما هي الكفارة؟ أول حاجة واش هي؟ أنت بالخيار بين ثلاث، إما تطعم وإما تلبس وإما تحرى الرقبة. الآن رقبة لي ما كانش، يعني واحد عبد حر يولي حر. إذا ما عندك شهادة ثلاثة تروح للصيام. إحنا يقول لك صومني، هو عنده الملاية ولهذا ما يحبش، خاصة إني ما يقدرش على الصيام ولا ما يحبش الصيام، يقول لك والو نبقى هكذا على اليمين تاعي وما نوليش الله. يا ودي عندك ملاية أنت توكل ماشي 10 مساكين، توكل 1000 مسكين، فهذه هي الكفارة. وهذا الحمد لله حل من الحلول. ثالثا يجب كذلك الوفاء بأحلاف الجاهلية إذا كانت لا تخالف الإسلام. الجاهلية كان عندهم بعض الأحلاف، الحلف هو التعاقد على التناصر، إذا ما تخالف الإسلام معليش. ما الآن الأحلاف تاع الأمم المتحدة وهذه إذا كان ما تخالف الإسلام معليش تمسك بها عاد. لهذا بعض الجهال اللي خرجوا على الأمة كيفاش كفروا المسلمين تاع اليوم، كفروهم كفروهم وكفروا الحكام، وعلى قالك راهم يلتزموا بالأمم المتحدة. العلماء الكبار الله يبارك العاقلين الراسخين مثل الشيخ بن عثيمين وغيره قالوا له لا لا، هذا شاب شاب معروف لما نذكر اسمه ومات، دير هذا شاب ما قرأ الدين ما ولا عنده دراهم، عنده دراهم دير حالة في الأمة واستغلوه الأعداء، استغلوه داروا أمور قالوا هو اللي دارها. ها كيما ها شنو ما العمارتين اللي طاحوا في نيويورك يستغلوه، كفار عندهم عندهم ما يحلوا ما يحرموا، لازم تتمسك بالدين تمسك بالعلماء، شو يكلخوا لك شو يخدعوك. شاب مش عارف قاري هندسة مش عارف قاري، عنده دراهم شم شوية ريحة تاع الدين هكذا وبدا يغلط في العلماء الكبار. من بين الأمور اللي غلط العلماء وكفر المسلمين كفر الحكام وكفر العلماء هذه تاع قالوا معناها تمشوا مع الأمم المتحدة. يدي تتعب خير من العلماء هذول، العلماء يمشوا مع الأمم المتحدة في الأمور التي لا تخالف شرائع الإسلام. يعني الأمم المتحدة يقول لك حدث فيضان في بلد فلان، زلزال في، راح نعطوا لهم مساعدتنا ياكلوا ويشربوا، تقول لهم لا لا انت يا لا لا هذا هذا يا ودي يا سبحان. لهذا يجمع دائما دائما كي يخرج علينا واحد هكذا ويحضر يجيب آيات واحد غير بالعقل غير بالعقل. شوف العلماء كبار وش يقولوا، يقول لك العالم هذا قاعد في المكتبة تاعه ما يعرفش الأمة، ما يعرفش الأمة صح يعرف الدين، وهذاك المهندس يعرف الأمة صح ما يعرفش الدين. وش لازم يدير هذاك اللي يعرف الأمة؟ يعرف الخرايط، يعرف الأمور ما يعرفهمش العالم. وش لازم يدير هذاك اللي يعرف؟ وش لازم يدير؟ يروح عند الشيخ ولا اسمع الشيخ رد بالك ها أو تحت رجليك تحت لهم يديروا كذا كذا كذا. وش نديروا؟ آه الشيخ يقول له نديروا كذا كذا. هذاك الآخر يقول لا لا ما دام العالم ما يعرف أنا نعرف، يبدأ يعطي الأحكام. هذا خطأ، هذا خطأ. الآن الطبيب يعني واحد عنده مريض بالدار شافه ما يأكلش وعنده الحمى والعرق وعنده كرشه جارية إسهال إسهال شديد، أو يعرف طبيب يعرف طبيب طبيب مازال ندهش طبيب يعرف، وش لازم يدير؟ يروح عند طبيب ولا يجيب له طبيب ولا يقول له خلاص أنت طبيب قاعد في قاعد في العيادة تاعك هي في العيادة تاعك أنا على بالي هذا عنده إسهال وما عندوش الشهية ولا يعلق بزاف دوك أنا ندير له الدواء. وش يدير له؟ يدير له شوية فلفل عكري وشوية زنجبيل. تخلط أنت يا أنت تروح عند طبيب يقول عندي مريض عنده إسهال ما عنده الشهية وعنده دوخة في راسه وراه يعرق، طبيب وش يقول لك؟ ها؟ نجي نشوفه ولا سيدي على الأقل إذا ما قدرش يشوفه وش يدير لك؟ يعطيك دواء. كذلك في الدين، لكن في الدين لا لا لي يجي دخلني فيه في الدين على قول خطر أنا نعرف أمور الشيخ ما يعرفهاش. ليش؟ الشيخ ممكن ما يعرفش. أنت ماذا تفعل؟ أنت الذي تعرف الواقع ماذا تفعل؟ تذهب عند الشيخ وتذكر له الواقع وهو يعطيك الحل لهذا الواقع. هذا هو. إذن إذا كان حلف تاع الجاهلية لا يخالف الإسلام نحترمه، ولكن لا نحدث أحلافا بعد مجيء الإسلام، لأن في التمسك بالإسلام كفاية. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. رواه أحمد ومسلم. إذن احنا ما نديروش أحلاف جديدة في الإسلام بمعنى بما يخالف الشريعة الإسلامية. أما إذا كان الناس داروا أحلاف الجاهلية وما تخالفش الشريعة نبقى ونحترموها. ومن الجاهلية الاستعمار، الاستثمار. وقت الاستعمار اللي كان عليه بعض الدول العربية يعتبر من الجاهلية، يعتبر من الجاهلية. فإذا داروا بعض المواثيق ما دام تخالفت الإسلام احترموا باش ما تصراش فوضاهم بعد. كيما الآن مثلا الحدود، هذه الحدود بكري ما كاش حاجة واسمها الكويت والإمارات والسعودية ومصر وليبيا. بعد الاستعمار كانوا دولة واحدة مسلمون، أحيانا كانوا يختلفوا بصح كانوا دولة واحدة. جاء الاستعمار فرقنا، احنا واش نديرو؟ لابد أن نتوحد، لكن شرط لا يؤدي إلى فتنة. أما باش قال اسمع ليبيا لازم تدخل مع الجزائر ولا نحاربكم، ترى اقتتال من بعد. لا، كل واحد يبقى على الحدود تاعه مع الأخوة والتعاون وعدم العنصرية إلى أن المستوى تاع المسلمين يطلع ونتفاهموا يعاودوا يتوحدوا بلا دماء بلا فيتن بلا هو. لكن ليس معنى هذا في واحد يتعصب للجنسية تاعو كما رانا نشوفه اليوم. لا، حكيت لكم على ذاك الأخ اللي صلى في المسجد الحرام في رمضان تراويح، الله يبارك تراويح، بعد الإمام دعا في قنوت الوتر، الناس تبكي اللهم وحد المسلمين، والناس تبكي الله يبارك، خلاص سلموا. كي جاوا خارجين عند الباب زاحموا شوية بدأ الغضب، واحد قالوا أنا ليبي بغل نضر بكاء، لا قالوا أنا جزائري نطير بك أنا يا، لا قالوا أنا مصري أهو، قالوا واحد يخاف يا الآن كنتم تبكوا كنتم أمة واحدة والآن أنا جزائري دم الدماغ نجيب كله، لا قالوا أنا مصري، لا قالوا أنا كويتي، يا سبحان الله هذا خطأ. الحدود كما الجيران، قال هذا حد التاعي هذه داري وهذه دارك وبعد يحترم، هذا هو. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك والله أعلم. يعني الحلف إذا كان يدير الإنسان حلف باش يولي يورثه هذا ما يجوز، لأن عندنا الإسلام جاء بالموارد، خلاص مثلا واحد يتعاقد مع الآخر يقول له أنت أخي حتى إنني سأجعلك ترثني وأرثك، هذا ما يجوز. كما بعض الناس هذه موجودة في تركيا، بعض الجهال ثم وش يديروها يقولوا أنت أخي، وفي بعض البلدان يجرح روحه شوية هنا دم، والآخر يجرح روحه هنا وبعد يدور شنو أنت أخي شنو أخي جهل، يقول لك معليش مرتك نشوفها وتشوفني بدون حجاب أنت أخي كيش من هذا، هذا حلف جاهل، ها؟ واللي يقولوا أنت ترثني وأرثك، لا، الميراث عنده أسباب، منها لازم يكون أب تاعك ولا ابنك ولا الأخ تاعك، إذا ما عندكش أبناء تكون الزوجة أو يكون الزوج، خلاص. إذن كذلك التناصر على نصرة الظالم على نصرة الحليف ولو كان ظالما، لا. بكري في الجاهلية كي يدير حلف قبيلة مع قبيلة، وهذيك القبيلة واحدة منهم تظلم وتقوم الحرب، نقول الحالف يقول نوقفوا معاك ولو أنت ظالم، لا ظالم. طيب ماذا تقولون في مقولة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ فلسطين مظلومة، نحن معاه احنا، وما أنت ظالمة، ماهيش ظالمة، وين ظالمة؟ الناس قاعدين في بيوتهم في بلادهم آمنين، فهاجم عليهم بنو صهيون. فإذا التحالف الذي ضد الإسلام هذا لا يجوز، أما إذا كان تحالف يقوي ما جاء به الإسلام فهذا لا مانع منه. كذلك كانوا مثلا يأخذون الثأر من القبيلة بسبب أن واحد من القبيلة قتل، يجمع القبيلة كلها يديروا حلف على هذا، هذا ما يجوز. صح، إذن هنا فهمنا مليح معنى لا حلف في الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: شهدت مع عمومتي حلفا مطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، رواه البخاري في الأدب المفرد. في الجاهلية لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في عمره تقريبا 20 سنة، مازال بعثه ربي نبي، بعض القبائل العربية منهم بنو هاشم بنو زهرة وتيم، جابوا جفنة تاع الطيب تاع العطر وغمسوا أيديهم في الجفنة في الطيب وتعاهدوا على نصرة المظلوم في مكة ولو كان من غير أهل مكة، لأنه بكري إذا من أهل مكة ينصروا، إذا ماشي من أهل مكة خليه عندما ما نديروا. فهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر معهم هذا المعاهدة وأثنى عليها لأنها تتوافق مع الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. وعوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إذن إذا أعطيت عاهد رد بالك تعاود ترجع به، ما ترجعش. إذا حبيت ترجع لازم تسمح بالإنسان الذي تعاهدت معه. ثم الله تعالى في الآية 92 يضرب المثل، الفائدة شحال؟ الفائدة الرابعة. نعم، ضرب المثل لتفهيم ولتنفير الناس من العمل السيء. فأنت دائما تتكلم باش الناس يفهموا، ضرب لهم الأمثال، قرب لهم الشيء الذي تريد أن تفيدهم به، قرب لهم بالمثال. هنا ربي سبحانه وتعالى نهى عن نقض العهود، من بعد ضرب مثال بالمرأة الحمقاء، المرأة الحمقاء واسمها كان واسمها في مكة واسمها ريطة بنت عمر، ماشي عمر الخطابة، ريطة بنت عمر، امرأة كانت حمقاء مختها خفيف، فكانت تنسج نسيجا جيدا في الصباح وفي المساء تعود تتخرجوا، أو لما تكملوا سواء بعد أيام تعود تقطعوا. فقالوا ما تكونوش هكذا، ديروا عاهد بعد تعود تنقضوه، هذا من الحمق. إذا الفائدة الرابعة ضرب المثل الواقعي للتنفير من العمل السيء، من العمل السيء، مثل نقض المرأة الحمقاء لنسيجها وهي اسمها ريطة بنت عمر فليس عمر الخطاب. خامسا تحريم الإفساد والخديعة والغدر، وخاصة إذا كان من أجل مصالح الدنيا ومنافعها. كاين بعض الناس يعطيك العهد بعد يعود يتراجع، هذا ما يجوز، لا يجوز. الإنسان يصبر، يصبر على الكلمة، خلاص أعطيت كلمة أصبر، حبيت تتراجع لازم تسمح من الإنسان هذاك، أما تتراجع هذا ما يجوز. كاين أحيانا نديروا صلح بين الناس يقولوا لي إيه، من بعد يخرج يعاود يولي لي واحد منهم يقول لي يا شيخ هذاك العهد اللي درت لنا الآخر ما التزمش به. قلت له روح اهضر معاه، قال لي هضرت معاه، قال له على بالي بيك، لا بيك لا بالشيخ، خليني. ما يجوز هذا، يوم القيامة ربي يفضحه، وزائد على العذاب اللي راهو يستناه للدنيا، نسأل الله العافية. سادسا قال تعالى إنما يبلوكم الله به. أحيانا قد يسهل عليك الحرام أيها الإنسان، وهذا ابتلاء ليظهر الصالح التقي من الفاسد الشقي. يعني إنسان يدير عاهد خلاص بعد تجيه المغريات، لازم تصبر، ابتلاء. كما أحيانا الإنسان تجيه صفقة، صفقة سهلة، يجي لك واحد يقول شوف عندنا طريقة جهنمية كما يقول شيطانية، كيفاه نحيو دراهم لفلان وكينا نختلسوا الأموال، تشوفها سهلة سهلة، يقول لك والو واحد ما راح يفيق لنا، هذا ابتلاء، اصبر اجبد روحك. كذلك احيانا تجيك فتنة تاع النساء، فتنة تاع النساء خلاص، كما بعض يقولوا اي حاكمة حاكمة، ما كاش حاكمة، رد بالك اجبد راعك. يقول لك بصح كان ربي ما وحبش ما يسهلها ليش؟ ابتلاء هذا، راه يبتليك ربي. يقول بصح كيف ربي يبتليني؟ نعم ربي يبتليك بالخير والشر باش انت تعرف روحك باش تبان. يقول بصح ربي يعرف، ايه ربي يعرف يبين، ربي سبحانه وتعالى ويبين نفسك لنفسك واش تسوى انت يا. نعم، ولهذا الانسان لازم ماشي معناتها كي تسهلت المعصيه معناتها ربي راهو حاب، لا لا، هذا ابتلاء، رد بالك اجبد روحك. اذا سادسا، قد يسهل الحرام امام الانسان وهذا ابتلاء ليظهر الصالح التقي من الفاسد الشقي. ثم قال تعالى: وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون. سابعا، التذكير باليوم الاخر دائما وبيوم القيامه. والوقوف امام الله تعالى للحساب والجزاء. شوف سبحان الله، كل ما تفكر يوم القيامه تكون بعيد عن المعصيه. شوف روحك، اي انسان منا كيدير المعصيه عاود تذكر، قلت سبحان الله هذيك المعصيه لما دارها الانسان كان اما ما يامنش بالاخره واما يامن ولكنه راحت من باله، كاع راحت راحت. ولهذا التذكير باليوم الاخر دائما، ولهذا نجد دائما في الايات والاحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يؤمن بالله واليوم الاخر. سبحان الله، علاه؟ باش نتذكروا. ولهذا من اسباب الاصلاح والتغيير التذكير بالموت، التذكير باليوم الاخر. كاين ناس ما يحبش تذكر لهم الموت، يشوف جنازه يسمع بجنازه ما يحبش يحضر، على ما يحضر ماشي عنده صوالح اشغال، لا ما يحبش يسمع حاجه تسمى الموت. واش بيك؟ الموت مليح تتذكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اكثروا ذكر هادم اللذات، فانه ما ذكره انسان في ساعه من رزق الا ضيقه عليه، ولا ذكره في ضيق الا وسعه عليه. يعني كي تكون في ساعه من الرزق تفكر الموت باش ما تتكبرش وما تغويكش الدنيا. واذا كنت في ضيق، ضيق ومشكلات، ازمه سكن، ازمه عمل، بصح من بعد نموت ونموت، واش راح نصدوا فيها؟ نموت. هذه يعاود يستعلك الافاق تاعك. كذلك تذكر الموت يؤدي بك الى الابتعاد عن المعصيه، بعد عن المعصيه، ويدفعك الى العمل الصالح. هذا هو تذكر الموت الايجابي. كاين بعض الناس ما يحبش يذكر الموت، على يقول لك انا كي نذكر الموت نولي ما ناكلش ونخاف وجهي يولي صفر. انت شكون قال لك هاي؟ قلت لك دير تذكر الموت. ما المقصود منه؟ هو الدفع الى العمل الصالح والبعد وعدم تسويف التوبه. صح. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من حكمة الله أن خلق المهديين وخلق الضالين الذين لا يريدون الهداية. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سورة التغابن. واش نستفادوا من هنا؟ لا تيأس أيها المؤمن من عدم إيمان الكافرين. يعني بعض الناس يقول لك على كاين اليهود، على كاين النصارى، على كاين المشركين، لو كان غير خلقنا ربي أمة واحدة. أنت تعرف كرم ربي؟ ربي قادر، كان قادر يخلقنا كلنا مؤمنين كما الملائكة. كاين واحد كافر في الملائكة؟ كاين. فربي كي خلق المؤمن والكافر هي حكمة، حكم كثيرة، منها أن المؤمن يجاهد الكافرين، يكون عنده عراقيل فيتغلب عليها. فإذا أنت لا تحزن، أنت أدعو إلى الله. وكان بعض يقول اللهم اهدي الناس أجمعين، ما هدي الناس؟ لا، اللهم اهدي من يريد الهدى، أو اهدي المسلمين، المسلمين مهديين، زيد هديهم. إذا ما تحزنش ولا تطمع في أن يؤمن الناس كلهم، ما تطمعش. أنت قم بالدعوة، بالدعوة إلى الله، فمن آمن الحمد لله، ومن لم يؤمن فأنت لا تحزن. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول ما أنزل الله عليه الوحي كان يحزن لما يشوفهم ما يمنوش، مع وضوح البينات والآيات. خلوا ربي ما تحزنش، لا تحزن عليه. فلعلك باخع، أي مهلك، فلعلك باخع نفسك، ما تهلكش نفسك على جالهم. ليس معنى ما تهلكش نفسك ما تدعيهمش الإسلام، ما تبينهمش، ما تحاورهمش، ما تجادلهمش، لا، لكن أنت بعد هذا لا تحزن. ما حبوش يمنوا، ربي هو يحاسبهم. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فإذا كم تاسعة، إن نقض العهود والمواثيق زل. وش معنى زل؟ يعني زلقة، زلقة وانحدار، زلة زلة قدم خطيرة عاقبتها السوء في الدنيا والعذاب في الآخرة. قلت كلمة، أعطيت عهد، خلاص ما تراجعش، على ما تراجعش. واحد يقولك على ما تراجعش خي بهدول يا أخي، شو راح شكون راح يعاقبك؟ واحد ما يقدر يعاقبك، أنت قوي. وش تقول له؟ نخاف ربي، نخاف العذاب تاع ربي في الدنيا والآخرة. قال تعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا. ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا نفسا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. الفائدة العاشرة تحريم اتخاذ الأيمان طريقا إلى الغش والخديعة والفساد. يعني كاين الناس باليمين تاعو يخدع الناس، لأن غالبا الناس غالبا حتى الكفار ولكن المؤمنون أكثر، كي تحلف له يامنك. فبعض الناس يقول ها مادام يامنوني خليني نحلف لهم ونقضي مصالحي. لا، هذا خطر، خطر. اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن عصمة ابن مالك. هذا صحابي، كان صحابي بزمن أصحابه، صحابة بزمن عرفوهمش. هذا صحابي عصمة ابن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا، يعني يوم القيامة: شيخ زان كبير في السن ويرتكب الزنا، ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال يزهو. رواه الطبراني وهو حديث حسن. وقت الأذان. إذن الإنسان يجعل اليمين تاعو وسيلة لصيد لاصطياد الناس والغدر بهم، هذا راه يوم القيامة ربي لا ينظر إليه. شيخ زان اللي هو إنسان كبير في السن ومع ذلك يرتكب هذه الفاحشة. ليس معنى أنا هذا أن الشاب معليش، لكن مفروض أن الشيخ يكون شهوته قد قلت. ورجل اتخذ الأيمان بضاعة، يعني مصيادة، يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال يزهو الزلط وتفرعي، يعني ما عنده والو ويزيد يتكبر. الأغاني كي يتكبر حرام عليه، ولكن الفقير يتكبر حرام أكثر، نسأل الله العافية. وعن الأشعث بن قيس ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يعني الناس قالوا له ريح أحلف، هذا معناته يمين صبر، يعني يطلبوا منه الحلف أحلف أوكي، وهذاك يحلف يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، يشهد شهادة الزور ولا يقول باللي فلان نسلو، وهو ما يسلوش يقول هيا أحلف أحلف باللي تسلو، ويحلف ويعطوله المال مثلا. طبعا هنا نقطة ليكون بينكم وبينه مخالطة، شي واحد يجي من الطريق هذا من الشارع يجي يا حكم غير يقول لك اسمع أنا نسالك مليون، أول حاجة القاضي وش يقول له؟ تعرفه؟ ما خلطه واسمه ما يعرفوش كاع، هو مثل مسام ملقم بليته كيف عمره ما شافه، هذا يقول له أرواح شوف هيا دخلوا في السيلون يبات يومين ولا ثلاثة. أما واحد بيناتكم مخالطة، كاين مخالطة وتجارة وما تسلف له ويسلف لك، هذه صح هذه إذا ادعى لازم يجيب بين. فبعضهم يدعي ويقول له أحلف ويحلف وهو كاذب، واش يقول؟ يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، رواه البخاري ومسلم. طيب نتوقف عند الفائدة 11 وهي خطورة الصد عن سبيل الله، يعني الإنسان يتمسك بالإسلام. بعض الناس يقول كنا نحب المعصية نحبها حلوة ونقدر نديرها بصح ما نديرهاش باش ما نشوش الإسلام، مليح عندك حسن، يعني واحد يقدر يدير المعصية بصح لو كان يديرها على جاله الكفار ولا المسلمين يروحوا فيها، فأنت عندك عقل أصبر. يقول ماشي لوجه الله، هذه لوجه الله، هذه تعتبر نوع من أنواع أنك لوجه الله، هذه نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نأخذ سؤال: هل إخراج المظلوم من السجن يعد تحرير رقبة؟ لا أدري الله أعلم، هذه إن شاء الله لازمنا نبحثها. تحرير رقبة معروف أن الإنسان يكون عبد، العبودية تاع إنسان، فهل يدخل فيه تحرير مثلا مساعدة على تحرير المسلمين من الاستعمار؟ طبعا هذا واجب، لكن هل يعد كما تحرير رقبة؟ الله أعلم. نعم، شخص كان يعمل وكان عنده سلطان وكان قوة وكان يحقر الناس وكان يأكل رشوة كل أنواع الرشوة، هاي ماشي رشوة واحدة بس ثم اللي فيها الحنوشة وفيها العقارب وفيها فيها الدود وكلش كل أنواع يأكل كلش، والآن خرج تقاعد وصار يصلي، هل تقبل توبته؟ لا لا لا تقبل توبته، وش لازم يدير؟ الرشاوي اللي عندهم قاع يردهم لمواليهم، يقول ما نعرفهم، كاين اللي مات، اللي مات تعطيهم لمن؟ الورثة، اللي ما تعرفوش، واحد جاك من بلاد بعيدة وكليت الرشوة، وش دير؟ صدق بها، باش يوم القيامة كيقول يا ربي هذا يا طلب مني رشوة، يقولوا ربي أعطيله أعطيله، يقول يا ربي أنا تصدقت بها على الرصيد بتاعه، وهاي يقول له الله يكسلك. ولكن قبل هذا يا أخي يعني ما تخممش ما تضر، كي راك قوي وعندك الجاه وعندك، لا ما تخممش ما تضر، لا ما تحبش ما تضر. يعني بعض الناس يدير يدير يدير الذنوب، وبعد كي يكبر يولي خلاص ما يقدر يدير والو، راه ما بقى فيها والو برك عليه تاع معليش التوبه مقبوله ربي ما يردش واحد لي التوبه بصح التوبه كيكون بينك وبين الذنوب درتها مع الناس لازم تسمح منهم لان شروط التوبه شحال ثلاثه كيكون بينك وبين الله بينك وبين الله وشن هي تقلع يعني تبعد عن المعصية ماشي ذاك داخل كما قلت لكم دائما كما دوك من يغنوا هو لو يشطح مع البنات وضارب فيها زوج سيجارات تاع كيف ومصري ثلاثة عخمة وهو يشطح هاني ناوي انتو هاني ناوي انتو انتو بهذا يا وهو يشطح بعد اخرج عن المعصية اخرج اصحى بعد عن الخمر كما بعض ما هو يضرب في النبوي نيناوي نروح العمرة ونتوب يا رب العالم راك تعصي في ربي بعد عن المنظور بعد عن العود إذا لازم تقلع بعد عن المعصية زيد ندم ها؟ تندم ماشي كي تفكر أقول هذه أيام كان يقول له يدير حالة طيب ما تبش أنت لازم تندم كي تتفكر تصيبك الحسرة وتبكي ولما بكيش معيش مهم تندم ثالثا زيد تعزم باللي ما ترجعش بصع واحد يقول لك انا عزمت ودرت هذوكم وعاود ترجع ما عليه زيد توب توب رد بالك جاء ناس الى الحسن البصري رحمه الله فقالوا له يا ابا سعيد كن يتعود سعيد يا ابا سعيد اننا نذنب ونتوب ثم نذنب ثم نتوب ثم نذنب ثم نتوب إننا نخاف ألا يقبل الله توبتنا فكأننا نلعب فقال هذه التي يريد الشيطان أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله مثلا إنسان كان يشتغل بالتراب والإسمنت والعرق لما جاء للدار بالعرق تاعه بالتعب والزوجة تاعه واش تقول له أني وجدت لك باش تقتسل واش يقولها ها وما نقتسلش أني موسخ بزاف باش تقول لمرتو كاين بعض الناس يقولك انا ما نتوبش راني داير ذنوب بزاف ما نتوبش غلط توب اغسل يقولك يا ودي انا نغسل انا غدوه راح نعاود نعرق تولي مرتك ما تقعدش قدامك صحابك ما يقعدوش قدامك فانت توب الى الله لكن قبل ما توب الى الله حاول ما تعصيش قال الإمام الشافعي رحمه الله التوبة من الذنوب واجب والاحتراز من الذنوب أوجب قبل ما تدير الذنوب بعد بعض الناس يخالط النساء ويضحك معهم ويقصر معهم ما يقول الله عافيتنا الله عافيتنا الناس يا بعد ما عليش نتوبوا لا بعد عن المعصية وإذا غلط توب إلى الله صح أما إذا كانت الذنوب بينك أيها الإنسان وبين البشر باش التوب لازم ربعة ثلاثة هذه ذكرناها زائد ترد الحقوق ضربت إنسان لازم تخليه يضربك ولا يقول كيف يضربني أنا ما عليش يضربني أنا ما عليش استسمح منه يقولك أنا ما نسمح لكش تعطيني 100,000 عطاك 100,000 والله ما تشوفها اعطيني دراهم استسمح منه كديت الرشوه ديت له دراهم رد له دراهم يقول ما عرفتوش كاين بعض الناس كانوا يضربوا الجيب يسرقوا في الحافلات ها يسرق يسرق روحه هكذا معاكم بعد كما يقول سونس مير ها ما شاء الله الله يبارك من بعد كي يكبر يولي 70 سنة 75 سنة ما يشدش حاشاكم في البول تاعه راني حاب نتوب نروح ندير عمره العمره دير شمن حجه روح دير حجه معليش بصح قبل ما دير الحجه راك رايح للحجه ب 100 مليون سنتيم لا لا لا لا خرج الرشوه اللي ديتها ومن بعد روح قول كيما ما يكفيهونيش للحج ما تروحش تحج ومن بعد حج هذه هي التوبه نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا الأسئلة هذه بعد الجواب عليها إن شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.